بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الكلام في من أسرف على نفسه ودخل في قوله فقلب من بعدهم قلب، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، رحمهم الله فشرع لهم التوبة، فإن تابوا يدخلوا الجنة، وخيال المعاصي أو الشهوات ما يحلش منهم بالمنام. هذه المعنى هي التي وعد الرحمن وعباده. طيب، حين يعد الرحمن وعدنا في قرآنه فآمنا به غيبا، حجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن، فإن الكون قد خلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها، شمس وسماء ونجوم وقمر وأرض وهواء وكل هذه المسائل. فالذي أبدع لنا هذا في الفانية حين يحدثنا عن الباقية يبقى صادق ولا مش صادق؟ لأنه عمل في الفانية الشيء العجيب اللي ما حدش يقدر عليه. ده احنا قلنا زمان ان علشان لمبة نمرة 5 ولا 50 ولا فلوس ولا بتاع، شوف بقى قعدوا قد ايه على ما يبتكروا لها القواعد العلمية، وقعدوا قد ايه على ما يجيبوا الامكانيات ويجيبوا الرمل ويصاروا ويعملوا مش عارف ايه، وقعدوا قد ايه ولها قوة، وبعدين بعد مدة كده تنحرق اللمبة او تنكسر. الشمس اللي عمالة تنور نصف الدنيا دي ولا آلة ولا اصلاح ولا صيانة، ايه ده؟ مسألة عجيبة قوي. يبقى لازم نفهم انه اذا اخبرنا عن شيء غيبا يبقى ايه هو اهل الله. وعد الرحمن، وعد قال لك الوعد يبقى ايه؟ بشارة بخير لم يأتي زمنه بعد، ليحث الناس على ان يجتهدوا ليصلوا ايه اليه. وعد الرحمن عباده بالايه؟ بالغيب. وبعدين قال لك وما دام الرحمن هو اللي وعد ان وعده كان مأتيا، يعني وعده محقق. مأتيا، مأتيا يعني احنا نروح له، ما هو مأتيا يعني احنا نأتي للوعد. ولذلك العلماء يقول لك ان وعده كان ما ايه، انه كان وعده مأتيا يعني آتيا، وجاب اسم المفعول ويريد اسم الفاعل. لا ماشي، فيعني المسألة كده بسهلة او اللي بجاب كده نشوف كده. ما دام الوعد للرحمن ووعده لا يتخلف، يبقى الموعود به ثابت في مكانه، فالشاطر بقى هو اللي يروح له، هو اللي ايه يروح له بايه؟ بانه يسلك له العمل الصالح اللي يؤديه اليه. يبقى الوعد ايه؟ ثابت، لانه من الله مش هيتغير مكان ولا اي حاجه، بس الشطاره انك تعمل ايه؟ انك انت تروح له بقى، تروح له بايه؟ بالوسائل بتاعته. انه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها، يعني في جنات عدن بقى لا يسمعون فيها لغوا. اللغو هو الكلام الفضولي اللي ملوش فايده، وغنوا عنه كلام وقت قتل وقت كده ملوش دعوه. يبقى الكلام لازم يكون ايه؟ كل كلام له غايه. نسيبنا من الفضول في الكلام، لان معنى فضول الكلام ضيعت طاقه، طاقه متكلم وطاقه مستمع وطاقه وقت، وما فيش فيها حصيله ولا غناء. لا يسمعون فيها لغوا، اي وان كانوا قد سمعوا في الدنيا لغوا كثيرا، هي مش هيسمعوا فيها ايه؟ لغوا. لكن حين يستسد الحق ولا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ الا سلاما. ساعة ما تجيب اداة استثناء من مستثنى يبقى معناها انه لولا الاداة لدخل هذا في الايه؟ في الله، مش كده ولا ايه؟ تقول ايه؟ تقول ما قام القوم الا زيدا. يبقى الا دي عملت ايه؟ اخرجت زيدا من الكون. تبقى لا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ يبقى السلام من ايه؟ من الله. قال لك هنا بقى الكلام اللي ايه السلام المقصود؟ تحيتهم فيها سلام من الملائكة مثلا، او السلام هو السلام من آفات الدنيا، ما فيش حاجة ابدا تحصل من ما يحصل، ما يحصلش مغص، ما يحصلش عرق، ما يحصلش كتب، ابدا ما فيش حاجة. سلامتهم في كل ايه؟ الشيطان ما يتدخلش في اعمالي، يبقى دي سلامة. سواء كانت كذا، انما هو يقول لا يسمعون، فكأن اللغو مما يسمع. لا يسمعون فيها لغوا الا ايه؟ إلا سلاما. يبقى السلام لازم يسمع، يبقى هو سلام الايه؟ تحيتهم فيها سلام، والملائكة يدخلون عليهم وعيونهم. قال هو ده الكلام أم قال لك وكل كلام يقال سلام؟ كل كلام يقال ايه؟ يبقى كله سلام، ما فيش فيه أبدا شر. طيب ازاي استثنيه من اللام؟ أم قال لك خد بالك في حاجة عند في اللغة يسموها تأكيد المدح بما يشبه الذم، يعني أكنك أنت عايز تمدح واحد وبعدين عايز تأكد المدح، بس جبت التأكيد بما يشبه أنك بتذمه. إزاي مثلا؟ يقول لك والله لا عيب في فلان إلا أنه شجاع. الله الله، ده أنت لما قلت لا عيب في فلان قلنا لما تستثني هتجيب عيب، ده أنت جبت صفة كويسة. أم قال لك إن عددت الشجاعة عيبا فيبقى هو ده اللي فيه، يبقى كأنك إيه قلت لما فيش فيه عيب أبدا إلا إذا ارتكبت محالا وعدت إيه الشجاعة. لا عيب في فلان إلا أنه كريم، لا عيب في فلان إلا أنه تقي رجل صالح، وهو ده عيب. أم قال لك والله إن عددت عيب أهون قعدت أدور له على عيب ما لقيتش، فإن قلت الكلمة دي فإن كنت تعتبر دي عيب يبقى فيها عيب، يبقى ما دام علقتها على محال يبقى وجود العيب فيه محال، يبقى كأنك أكدت إيه؟ أكدت مدحا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أهدي برضو حتة بكرة وعشية، ده الجنة ما بقاش لا بكرة ولا عشية، لا ليل ولا نهار، بكرة وعشية أي بمقاييسكم أنت. يعني ما دام اقول بكره وعشيه والزمن لا منحصر بين البكره والعشيه يبقى معناها رزقهم دائم، بدليل انه قال في ايه اخرى اكلها ايه؟ اكلها دائم وظلها. ولهم رزقهم، لهم فيه فرق بين علينا ان نرزق ولهم رزقهم. احنا قررنا كده وبعد ذلك الرزق يبقى لهم خلاص انتهت المساله دي، فرق ايه؟ فرق منها ان رزق لمين؟ ان الرزق له، والرزق ما ينتفع ايه؟ ما ينتفع به. ام قال لك الرزق مره يجي للواحد بقدر ويجي لرب زائد ويجي لرب زائد، ام قال لك لا ده محاص على قدر ما اعددت من عمل. قال لك ولكن من رحمه اهل الجنه ان اللي حتى اللي مقصر في عمل لا يشتهي الا على قدر عمله، ما يشتهيش يعني مفتوح كده انه ما يشتهيش الا على قد ايه؟ على قد عمله. وما فيش ونزغنا ما في صدورهم من ايه؟ من غل اخوانا. ام قال لك ليه؟ طب ونزعنا ما في صدور من غل، طب موجب الغل في الدنيا ايه؟ ان انا اشوفك احسن مني، اشوفك عندك مش عارف ايه، طب وانا ممكن اشوف منازل. ام قال لك لا ده ساعه ما يشوف واحد منزلته اعلى منه يقول يستحق يا عم، ما هو كان حيس نفسه وانا كنت عمال داير على حل شعري، ينبسط لمين؟ يصاب. يجي واحد مثلا زي ما ينجح يقول لك والله يستحق، ده هو كم ينسى ولا كلمه، ده طول عمره مذاكر وعينيه يعني، يبقى الخير يعمل ايه؟ يفرح. والغل والحقد منزوع من مين؟ من الناس. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية ويكفي أن تعبد. إن الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يشرح الكلمة الموجزة دي يقول فيها إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب إيه؟ طب ان هو كده شوف للافراد بتاع كل واحده منهم، العين تدرك اكثر من الاذن؟ لا، الاذن تدرك اكثر من العين. ليه؟ قال لك لان العين مش هتدرك الا ما وقع في محيط مرائيها، انما الاذن هتسمع مرائي الغير ويحكي لي، يبقى اوسع ولا لا؟ طب وما خطر على قلب بشر؟ ده دي واسعه قوي، يقعد يتخيل بقى، يتخيل ايه؟ يتخيل الاخيره. وهذا هو السر في أن الله يعبر عن متع الجنة بأشياء موجودة في الدنيا، رمان وفاكهة ولحم طير مما يشتهون والكلام والريحان، بيجيب حاجات احنا عارفينها في الدنيا. طب مدام احنا عارفينها في الدنيا، أما لك لأن مدام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى لغاتكم ليس فيها لفظ يؤدي هذا النعيم، لأن اللغة بتوضع اللفظ اللي أدركته وانت دي ما تدركش، فهتوضع لها الفاظ ايه؟ يبقى ان حب يقرب لك المعنى يجيب ايه؟ يجيب شيء مما ايه تقلبه، ولكنه ينزع منها الشوائب، ينزع منه ايه؟ وانهار من خمر، بس يقول لذة للشاربين، يبقى نفى عنها سوء خمر الدنيا، لان خمر الدنيا مش لذة للشاربين، الا لما تشوف كده اي فيلم ولا حاجه وناس بيشربوا مدعوة دي، تقوم تلاقي الواحد منهم يمسك البتاع ويدلقها بقه دلق بسرعة، يمررها بسرعة. ليه؟ لأن لازم طعمها وحش قوي، مش زي ما يمسك كاس ليمون ولا كاس مانجا ولا كاس برتقال كده يمصمص فيه مصمصة كده. يبقى اللي بيعملوا كده دليل على إن ما فيهاش لذة. وبرضه دي بتغتال العقل ودي لا غول فيها. يبقى وإن جاء لها بأمر من أمور الدنيا فقد إيه صفاه من إيه، وأنهار من عسل مصفى، ما فيش فيه لا حصى ولا فيه مش عارف ايه ولا فيه ولا فيه، وانهار من لبن لم يتغير طعمه. اذا بيجيبها حاجه من الدنيا، لان ما فيش لفظ يؤدي اللي موجود في الايه في الاخره. ولهم رزقهم فيها بكره وعشيه. تلك الجنه في الجنتين صور عنها التي نورث من عبادنا من كان رقيا. اولئك هم الوارثون الذين ايه يرثون الفردوس. ازاي يرثون ايه؟ وكان في حد ناس هنا الاول وبعدين هنيجي ناخدها منهم. اما قال لك الارث يجيء اليك من واحد ما انت اذا نظرت الى خلق الله وجدت الحق سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق عرف من يعصى باختياره ومن يكفر باختياره ومن امن باختياره ومن اطاع باختياره. مش عشان يرغمهم عشان يفعلوا، لا ده هو عالم ان ده هيستعمل اختياره في كذا واختياره في كذا. اذا فرح الخلق كلهم وعد لكل واحد مكان في الجنه على فرض ان كل الخلق مؤمن طائع، واعد برضه لكل الخلق امكنه في النار على فرض ان كل الخلق عاصي. مش بعدين لما يحصل الحكايه نلاقي فيه زاد، لا ده على فرض انهم كلهم عاصيين عنده مكان في النار، على فرض ان كلهم طائعين عنده مكان في الايه. طب اذا لما يدخل اهل النار النار اماكنهم في الجنه اللي كان معدها لهم تروح لمين؟ نقول له وزعها على اللي في الجنه بقى يورثوهم ولاد الايه. من كان تقيا. وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. الله، سياق الاسلوب كده انتقل نقله جامده. وما نتنزل ده كلام بحد بيتكلمه، مين اللي بيتنزل؟ ده الملائكه هي اللي بتتنزل، يبقى الكلام ده من الملائكه. النقله دي ايه دي؟ هم قال لك ايه؟ الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الجنه واللي خلف من بعدهم خلفه وتابهم وعملهم وهو الى اخره، بعد ذلك عرض لامر حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الامر انه حينما نزل عليه الوحي، الوحي قلنا انه ملك ومحمد بشر، يتطلب ان يلتقي الملك بقانون ملكيته الى البشر بقانون بشريته. التقاء جنسين، جنس اعلى وجنس بشري كده، يبقى حاجه عمليه صعبه. فكان ولا بد ان يحدث اما تغيير في الملك فينزل على صورة بشر، واما تغيير في البشر بان يرفع الى مستوى يقرب من الملك عشان ياخذ منه. وذلك ما كان يحدث لرسول الله اولا حين يجيء الوحي، فغطني حتى بلغ مني الجهد وان جبينه لا يتبصد عرقه. ده تفاعل في جسمه، لان ايه؟ لانه هيلتقي بمين؟ بملك. يبقى لازم عمليه كيماويه في جسمه، وبعد ما يصر عنه كل حاجه ايه تروح. اللي يقعد في ريحه يقول ده رجل النبي لو كانت عليا، ساعه ما يكون الوحي نازل عنه كان جبل عليا. ولا اذا كان راكب دبه والوحي ينزل الدبه تقص يعني تنخ كده من الثقه. ولذلك انا سنلقي عليك ايه قولا ثقيلا. اذا فحين يجيء الوحي اول ما يجيء لرسول الله بيحدث في رسول الله ما ايه تعب. ولذلك يجي على طول يزملوني إيه؟ دسروني يعني غطوني زي الحمى، لان كيماويته حصل فيها ايه. فكان يتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مباشره الايه الوحي اولا. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحي يفتر عنه مدة لحد ما يرتاح. فإذا ما ارتاح التعب يروح وتبقى حلاوة ما يوحى. يوم يشوق هو للوحي، ساعة ما يشوق للوحي الشوق ده يخفف عنه المتاعب. شوف بقى لما يكون واحد رايح إلى مكان يحبه يقول لك ده موحد، يقول لك زي بعض ويقعد يكرم ويتلطش ده في شوك، وبعد ذلك يقعد يشوف في أي شجر التفاح على الجبل، تلتفت تلاقي ناس صرعة وناس ميتين وناس عمالين بيحبش الله. إذا الحب للشيء بيعمل إيه؟ بيعمل شيء بالتخطير ما يشعرش. فقال لك هو تعب من الأول، وبعد ذلك نريحه شوية تقوم آثار التعب تزول وبقيت حلاوته ما أحيى إليه. يبقى هو اللي يعمل إيه؟ ويشوق بقى للوحي، شوق للوحي ده يخفف عنه الايه. ولذلك يقول الحق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله، اذا العمليه كانت ايه صعب، ايه صعب عليه. ولذلك قلنا لما فطر الوحي شمت فيه من الكفار، طب الاغبياء يقولوا ايه؟ بس شوف عشان تعرف الغباء، ان رب محمد قد قلاه، قلاه يعني ابغضه وتركه. اشمعنى دلوقتي عرفت ان محمد له رب؟ ما كنت بتقول ده كذاب. طب وقلت رب منين بقى؟ بقى في البوجود وفي الحاجه تفتكر ان ربه عمله، ولما في الايمان لا ده جايب الكلام ده من عنده. فاراد الحق سبحانه وتعالى ان يعطي لهم درسا كونيا، كوني يعني امر مشاهد يشهده المؤمن والكافر في امر كوني ظاهر. قال لهم انتم عندكم الاحداث لا بد لها من زمن، والزمن نوعان، يا ليل يا نهار. الليل له مهمه والنهار له مهمه، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى. فإياك أن تنقل مهمة الليل إلى النهار ولا مهمة النهار للليل، لأن الليل سكون عشان تقدر على الحركة، والحركة موجودة علشان استبقاء النوع واستبقاء الحياة. يبقى لا ده يستغنى عن ده ولا ده يستغنى، يبقى مش متضادين، يبقى متكاملين، ده بيكمل ده. فقال لهم أنتوا بتقولوا الوحي فتر عنه وسابه، طب نشوف كده. والضحى نهار الضحوة دي، والليل إذا سجى، ادي اتنين متقابلين. ما ودعك ربك وما قلى. طب وايه القسم ده عشان توديع ما قلى؟ ام قال لك هو كون الليل يجي فيه السكون ما فيش فيه حركه، يجي بعد النهار، يبقى معناه اننا مش هنطلع النهار ثاني ولا ايه؟ هنطلع النهار ثاني، بس احنا عاملين له عشان ايه؟ عشان الراحه. وبعدين تستقبل لما تاخد الليل سكن كده ترتاح فيه، تصبح الصبح ايه. ولذلك حلو الضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وتجد دقة الإعجاز في الأداء، ما ودعك، أدي كف المخاطب، ما قالش وما قلاك، لأن التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره، لكن القلى لا يكون إلا لمن تكره. فما خطبوش بالكاف الخطابية في القلى، ولكن خاطبوا في الإيه، وانت بتودع حبيبك كده، تودع حبيبك. طيب ما ودعك ربك وما قلى، وبعدين إيه إيه ولا الآخرة خير لك، مش الآخرة يعني الدلون. ده الفترة الأخيرة اللي جاية لك هتبقى أوسع منها. ليه؟ لأنها ستأتي بلا تعب وبلا مشقة، وجمارة القرآن بعد ذلك تأتي في هذا الإيه، في هذا اليسر والإيه والعسر. أهي وما نتنزل لما عابهم وقالوا ده رب محمد قال محمد ولا عرش الوحي بنزل، أو أنها جاءت بعد حادثة سورة الكهف لما جم وسألوا هذا، قالوا نسألوا نقول لي، قالوا اسألوا عن فتية وعن راجل طواف وعن مش عارف ايه، وبعدين قال انا اخبركم غدا، وبعدين ما جاش له الوحي وقعد مدة طويلة لدرجة هو ما ايه. فبقول يا سيدي هو قال لنا اقعدوا يومين ولا ما قعدنا بقى لنا 15 يوم اهو. فرسول الله زعل، فربنا قال وما نتنزل الا بامر ربك، ننزل بالامر ونغب بالامر، يعني دي لها امر ودي لها ايه، لها امر. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا يعني لأمامنا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. سبحانك يا خالق، له ما بين أيدينا لإيه وما خلفنا. طب واللي موجود بين الخلف والأمام اللي هو أنت، مش له ولا مش له؟ يا سلام عليك. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، يعني له المالك وله المملوك، وله المكان وله المكين، وله الزمان وله الزمين. نعم. وما كان ربك نسيا، ربنا هيطلع يرسل رسولا وبعدين ينسى كده انه يمد بالمدد، يعني بعته كده، لا، وما كان ربك ايه نسيا. رب السماوات والأرض، طب ايه العلاقة بين ربك نسي ورب السماوات والأرض؟ ما قالك ده السماء والأرض الهندسة الكبيرة دي، لو انت عرفت ان قيومية الحق هي اللي ماسكاها، ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، اوعى تفهم انها قانون كده وماشي، لا، ده ممسوكه بيد القيومية، ممسوكه بيد الايه، القيومية. القيومية دي انه قائم على كل امر. ولذلك يقول لك ايه، يا عبادي انتوا تناموا بالليل علشان ربكم ما بينامش. قيوم ولا تأخذه سنة ولا إيه؟ ولا تأخذه سنة ولا نوم. الرب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده. ما دام الأمر كده بقى، رب السماوات والأرض ويعلم ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وربنا ما بينساه، يبقى يستحق أن يطاع فيما أمر ولا ما يطاع فيه؟ ده هو قبل أن يطلب منك تكليفا تفعله أعطاك قبل التكليف عطاء لا تستطيع أن تعمله لنفسك، ولا كلفكش إلا بعد البلوغ بعد 15 سنة، وبقية المدة إيه؟ عمال تربع في الإيه؟ عمال تربع في الإيه؟ في النعم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. وكان يأكد كمان رب السماوات والأرض وما بينهما ورب العالمين، ربكم ورب آبائكم الأولين، كل حاجة، لأن كان جماعة القدامة، ويعني ناخذ منهم قدماء المسلمين، عاملين للسماء رب، وللأرض وللجو وللأموات وللمش عارف للزرع رب، ولكل حاجة لها إيه؟ ولذلك رب العالمين، رب السماوات والارض وبين رب العالمين، ربكم ورب ابائكم الاولين، كل حاجه يقول لك لا، ده هو رب ايه؟ رب واحد، رب السماوات والارض وما بينهما. ما دام كده بقى فاعبده. رتب العباده على الربوبيه، رتب العباده. العباده طاعه، طاعه امر وطاعتنا نطيع ده فينا وفينا. اما قال لك ليه ما بتعوش؟ ده في الريف عندنا في الفلاحين، لما الراجل يقول لابنه اللي بيتنح له يقول له يا ابني اللي ياكل لقمتي يسمع كلمتي، انما تاكل لقمتي وتتنح ليا ما تنفعنيش انت، مع السلامه، ما تجيش لي. فاحنا واخدين نعم ربنا، وبعد ذلك نشوف هل هو طلب منك شيء يعود عليه؟ ملك كله، نقول اللي انت شايفه انت والملك وده كله لا يزيد في ملك الله قدر. ايه يعمل ايه؟ ده هو له صفات الكمال قبل أن يخلق الخلق، وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. إذن الخلق مش هيدي له حاجة زي دي. يبقى أمال بيطلب منك أوامر ونواهي ليه؟ قال لك بيطلب منك أوامر ونواهي علشان حركة حياة الخلفاء من البشر ما تتصادمش مع بعضها، وما دام الحركة ما تتصادمش يجي ارتقاء، إنما أنت تبني وده يهتم ما يجيش ارتقاء، يبقى لازم يكون هوانا. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام حتى يكون هواه ايه؟ تبع لما جئت به، لان لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والايه؟ والارض. يبقى اذا التشريعات كلها معموله عشان صالح مين؟ عشان صالحنا احنا. يبقى كده يبقى كان لازم يطاع، لانه لا ينتفع بطاعتك ولا بعبادتك، وانت المنتفع بطاعته وعبادته. يبقى كان واجب انك انت تعبده واصطبر لعبادته. العباده هتبقى شويه شقه. ليه؟ لأن منها أوامر ومنها نواهي. يأمرك بأشياء تشق عليك أن تفعلها، وينهاك عن أشياء أنت نفسك تفعلها. الله، تبقى العملية يبقى الأمر فيه مشقة فعل، والنهي فيه مشقة ترك، لأنك أنت تهوى هذا الشيء وينهاك عنه. تبقى دي شقة ولا مش شقة؟ أم قال لك إيه تبقى شقة؟ يبقى عايزة إيه؟ عايزة صبر. طب الصبر ده من مين؟ منا كلنا. أم قال لك لكن الأغيار مستولية على البشر. يقول لك بقى ساعة ما تشوف واحد قسى عليك أنت اصبر عليه، عشان لما أنت تجيلك ظرف تقسو على الغير يبقى يصبر عليك. ولذلك قال وتواصوا بمين؟ تواصوا بالحق وتواصوا بالإيه؟ وتواصوا بالصبر. لأن مش كله قال لك إيه؟ إن استحملت الناس ربنا يرزقك باللي يستحملك، ربنا يرزقك باللي يستحملك. الناس تجيش فيها ربنا يرزقها مقصة كده حاجة كده. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يكون فيه الإنسان عمل فيه الإنسان ذنب ولا سيئة ولا حاجة يقول له شيخ اغفرها لأخيك، لأنك أنت لو عندك سيئة عندي أنا تحب أن أنا أغفرها لك، ومدام أنت تحب أن أنا أغفر لك السيئة يبقى خلاص بقى تغفر السيئة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أنتم مش بتحبوا دي؟ طب اشمعنى لما تبقى حاجة في إيدك ما تغفرهاش لصاحبك؟ وهو انت ما تفهمش انك هتتطوع، لانك ان غفرت لانسان سيئه اصابها معك ربنا مش هيضيعها، هيجي في غفله منك وتعمل سيئه غيرك يغفرها لك قد ايه. ولذلك يقول لك المقص حتى في الستر، يقول لك مثلا واحد فضح بفضيحه ليست فيه، ادعي عليه فضيحه ظلما، ربنا يقول له كونك اتهمت ظلم كده مش هضيعها لك، انت ليك عندي فضيحة استرها عليك، لك عندي فضيحة ايه؟ ولذلك من فضح بما لم يفعل سحر عليه ما فعل. يقول له انت ليك عندي واحدة ايه؟ مش هتضيع من عندك ابدا. فكذلك الخلق، يبقى نصطبر ولا ما نصطبرش؟ واصطبر لايه؟ لعبادته. الله واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ احنا قلنا زمان السمي اختلف العلماء في تأويلها. السمي هو الذي يساميك، يعني انت تسمو هو يحب ايه؟ يسمو عليك. يبقى لا يوجد الا في التعالي، لا يوجد الا في الايه؟ في السمو. فقال لك لا يوجد له سمي، يعني لا يوجد له نظير يساويه في العلوم ولا مثيل. يشهد لذلك قول الحق ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، مفيش حد زيه. يبقى ادي ما يبقى سمي، يعني شيء يساميه في صفات الكمال ما تعرفش له سمي. ولذلك في قصه يحيى احنا قلنا ايه؟ انني هعمل اسميه ومش عارف ايه، وهبعت لك غلام ومش عارف ايه، ملوش سمي، يعني ملوش نظير. نقول له اهي الكلمه بتاعه يحيى دي ان ملوش سمي هي اللي هتخلينا نعدل في الكلام ده. ليه؟ لان الولد لم نجعل له سميه، حنوها باق غلام اسمه يحيى، لم نجعل له من قبله ايه؟ سميه. يبقى اكل ما فيش حد هيبلغ درجته في السمو. يبقى اين ابراهيم؟ واين اسحاق؟ واين يعقوب؟ واين موسى؟ هم دول مش على الاقل زيه؟ تبقى هل ما تعرفش له سمي يعني ايه؟ يبقى لازم تعدل في السميه دي. السمي يعني واحد يسمى باسمه، واحد يسمى. ولذلك تقول ده فلان سمي فلان، سمي يعني على ايه؟ على اسمه، سمي على اسمه. بعد ذلك نيجي نقول كأن ربنا لما قال له انا هسميه يحيى وانت الاسم ده لسه اول لك، ما حدش سمى نفسه من قبل. ولذلك قال من قبل سمية، انما بعدين الناس سمى، تبقى اول اسم له. طب ولما يقول هل تعلم له سمية للرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، هل تعلم له سمية يعني حد على اسمه؟ نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم حمل هذه الآية من ربه وأطلقها تحديا، وفي الكون كفار بالله وملحدة وعندهم شراسة حتى في التعبير عن الله. ما فيش واحد كده شملول كده وشاطر وجدع كده ويجي يسمي ابنه الله، ما حصلتش مع وجود مين؟ مع وجود الكفار والملاحدة والمعندين والبتاع. ليه ما قالش كده؟ والله هو مؤمن بالله، ولذلك خايف ان هو يروح للاسم ده لا يجرى له حاجه. والا لو كان صحيح مؤمن بان ما فيش اله طب ما يسميها، يقول لك ايوه حزمها الله يا سيدي، اما اشوف ايه. طب اذا جاز هذا قبل ان تطلق التحدي، بعد التحدي دي ووجد ملاحده، ما فيش واحد يتجدع عن كده يقول انا هسمي نفسه؟ ابدا، ولا حصل، ما حصلش. ليه؟ لان الله قال، واذا قال الله ملك اختيار الخلق ويعلم انهم لن يجرؤوا على ان يقولوا هذه الايه؟ هذه الكلمه. ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا. الانسان مين بقى؟ لازم الانسان الكافر، والا فالذي امن امن بالله واليوم الاخر وامن بكل حياه. يبقى اذا كلمه الانسان لها اطلاقات، قد تطلق عموما لكل انسان وقد تطلق خصوصية لبعض الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ من اللي بيحسد؟ طب ما هم ناس بيحسدوا ناس، يبقى أم يحسدون الناس يعني بخصوصهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الله، يبقى الناس مقول لهم وقائلين؟ لا، ده لازم قسمة إلى قسمة. يبقى كلمة الناس قد إيه؟ تطلق ويراد بها العموم، وتطلق ويراد بها خصوص ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل؟ الناس مراد به رسول الله، مراد به مين؟ رسول. يبقى قد يطلق كلمه الناس ويراد بها عموم الافراد، وقد تطلق ويراد بها الايه؟ الخصوص. هنا بقى اللي يراد به ايه؟ ويقول الانسان اللي هو واحد من الناس، يبقى الانسان اللي هو بقى لازم الكافر اللي هو بايه؟ ما يؤمنش بالايه؟ ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا. يقول له ايه العجب فينا؟ ده الرد سهل قوي. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، لأن تعاد من شيء أهون من أن إيه؟ طبعا دي أهل. ولذلك هو الذي يبدأ الخلق ثم إيه؟ وهو أهون عليه. وقلنا أن أهون دي مش على حقيقته، لأن أهون تدل على أن فيه هين وفيه صعب وفيه أصعب، لا ده هو أهون في عرفكم، خليكم أنتوا كده. يعني كونك توجد شيء من عدم أو توجد شيء من موجود، إن هو اللي أسهل عندك، ده في عرفكم أنتم، إنما ليس هناك شيء هين وأهون ولا صعب وأصعب بالنسبة لله. ليه؟ لأن أهون وهين وصعب وأصعب إنما ينشأ من طاقة القدرة على الفعل قوة واستمرار. وقوة الحق سبحانه وتعالى قوة إيه؟ ما لهاش، ده ما بيعالجش، ما بيشيلش الحاجة، أنا بقول كن فيكون، بس كل شيء مطمور فيه تكوينه، كن فيكون. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى إيه؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، هي واحدة، مش كده هنقعد بقى أن. ولذلك لما سئل في أفعال الحق سبحانه وتعالى بيقولوا للإمام علي إيه؟ بيقولوا له إزاي ربنا يعني يحاسب الناس كلهم كده في وقت واحد؟ الله يا أخي كما يرزقهم في وقت واحد. المسألة إيه يعني سهلة؟ نعم. ويقول الإنسان أي الكافر الذي لا يؤمن بالبعث أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان؟ يعني لو تذكر هذه. ولذلك نكتب آخر سورة يقول وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، لو كان فكر الخلق الأول ما كانش يضرب المثل. قال من يحيي العظام وهي ايه؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعدين يجي بقى الأفضل، الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر اللي فيه المائية دي جعل منه ايه؟ جعل منه النار. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. الحشر هو أنهم يقومهم كده مجتمعين ويطلعوا زفة للنار. فوربك لنحشرنهم أجمعين، والشياطين اللي كانوا بيعملهم إيه؟ اللي كانوا بيغروهم على الإيه؟ على المعصية. ثم لنحضرنهم حول جهنم جسيا، يقال جسى يجس وهو جاس يعني على ركبته، يعني ينزل كده على ايه؟ على ركبته. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. لننزعن، النزع هو خلع بشدة، ولا يقال تنزع إلا إذا كان المنزوع متماسك مع المنزوع منه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي للملك إيه؟ قل اللهم إيه؟ مالك الملك، تؤتي الملك من إيه؟ وتنزع الملك من تشاء، كأن يعني متمسكين به وعملين كده ينزعوا كده زي ما ينزع الفتح. إنما الإتيان تنزعه، يبقى فيه نازع وهو الحق، والمنزوع منه والمنزوع الاثنين متماسكين. لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. العتي دي الجبروت والطغيان. احنا قلنا جبروت وطغيان قد يكون في مظهر الضعف، زي ما قلنا الكبر عتيا، فكان الكبر عتيا تبقى الكبر ضعف، ان الكبر عتيا. قام قال لك العتي هو الجبار اللي محدش يقدر عليه، والكبر لما يجي للجسم محدش يقدر عليه ابدا، يبقى عاتل. نعم فعال قوي. ايه يعني الحكايه دي؟ قال الدنيا، في الدنيا لما استقبلوا رسالات كان في اناس يضارون بانتشار الرسالات دي، لان الرسالات جايه عشان تؤكد حق وتثبت سواسيه في الخلق، وما فيش الا اله واحد، والكل بالنسبه لمنهج الله ايه؟ سواسيه. في ناس عايشين في الدنيا مش كده، في ناس عايشين في الدنيا جبارين وطغاة وأسياد ولهم عبيد، وده قوي وده ضعيف وده غني وده فقير وده صحيح وده مريض، فجاي الدين عشان يعمل ايه؟ استطراق عبودي. مين اللي يزعل من هذه المسألة؟ الأقوياء اللي واخدين حظهم يزعل، لما يزعلوا يقوم يعادر اللي جاي يعمل الدين ده، يقفلوا أعداء وبعدين أتباعهم يبقوا وياهم، يبقى فيه تابع وفيه ايه؟ متبوع. بقول يوم القيامة بقى السيطرة بتاعت دول كانت في الدنيا، هنحضرهم جميعا حول ايه جهنم ايه جسم. وبعدين نبتدي بمين بقى؟ نبتدي بالفتوات الجبابرة الاول، لننزعن من كل شيعة ايه ايهم اشد على الرحمن اعتيا. الجبار الاول نجيبه الاول. طب ليه الحكمة دي؟ علشان ينزل امام اللي كانوا تابعينه، وعشان اللي تابعينه يقطعوا الامل. يمكن لو خد الاول الضعيف يقول لك ده القوي هيتدخل، وهم قالوا شفعائنا وهيتدخل. لا، هو خده من الايه، خده من الاول. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم ايه. هناك الايه الثانيه، ويوم نحشر من كل امة فوجا ممن ايه يكذبوا باياتنا فهم ايه يوزعون. فهم يوزعون، نجيب فوج كده من الايه من الكبار، ناخد الايه الاول اللي هم الفتوات. افرض ان واحد مثلا فتوه في حته، وبعدين راح حته تانية قاموا طلعوا عليه بقى مثلا الناس عايزين يضربوا زي زمان كان يحصل الحسنيه والمش عارف الايه. يوم هو يروح منمر على الفتوه الكبير فيهم، ويروح ماسكه ويروح حاضره في الايه في الارض. خلاص يوم الكل يعمل ايه؟ اهدي. ثم لننزعن من كل شيعة، يعني اناس متشايعين على رأي باطل، لننزعن من كل امة ايه ايهم اشد على الرحمن ايه عتيه. ولذلك هناك في القرآن لما يجي فرعون بقى اللي ادعى الالوهية، ما في جبروت دون الالوهية، انما دي اكبر جبروت بقى ادعى الالوهية. ام قاله له بقى يقدم قومه يوم القيامة فاوردهم النار، هو يوديهم لحد النار. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. إحنا نعرف من اللي أولى بالنار أولا. وحيقولوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب ولعنهم إيه. لا، وبعدين يجي يديك بقى الصورة بقى، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يقول لك احنا ما اهنا. الله، تبقى المسألة ده مشهد ايه، مشهد هيبقى فظيع، او بين المؤمنين والكفار من جهة، وبين الكفار وبعضهم من جهة، وبين المعبودين من الخلق والعابدين للخلق. هتبقى مشهد يا جماعة، نشوف بقى ليه. نعم.